أحبك. فو ما تتصور وعزك. فو ما تتصور أحبك. فو ما تتصور وعزك. فو ما تتصور وطول عمري وانا عيني عليك يا عيني بتدور. طول عمري وانا عيني عليك يا عيني بتدور. احبك وعزك. فوق ما تتصور. وطول عمري وانا عيني عليك يا عيني بتدور. وطول عمري وانا عيني عليك يا عيني بتدور. احبك كتير عندي ليك أحلام كبيرة طول عمري وأنا عيني عليك يا عيني بتدور طول عمري وأنا عيني عليك يا عيني بتدور it's so wonderful.